ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته. قال: فغرف بيديه ثم قال: ضمه. فضممته فما نسيت شيئا بعده. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال: غرف بيديه فيه بيده فيه. في ثم قال: ضمة فضممت فما نسيت شيئا بعده. قلنا أن أبا هريرة شهد له الصحابة رضي الله عنهم بحفظه، مع طبعا بعد شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال طلحة بن عبيد الله: لا أشك أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا نسمع. هذا من عشرة المبشرين ومن المهاجرين والسابقين. قال: لا أشك أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا نسمع. وذلك أنه كان مسكينا لا شيء له، ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني هذا يعني هذه شهادة عظيمة من هذا الصحابي الجليل القديم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك ورد في الحديث محمد بن عمار بن حزم أنه قعد في مجلس فيه مشيخة من الصحابة بضعة عشر رجلا، فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث فلا يعرف بعضهم، فيراجعون فيه حتى يعرفوه، ثم يحدثهم بالحديث كذلك حتى فعل مرارا. فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس. وابن عمر قال لأبي هريرة: كنت ألزمني لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا بحديثه. شهادة أخرى، وتدل هذه الشهادات أيضا على يعني أن أهل الفضل يعرفون الفضل لأهله، فلا ينبغي يعني أن يستهان بشأن أبي هريرة. وأعداء الإسلام لما عرفوا هذه الميزة لأبي هريرة فطعنوا فيه، ولا شك أن أبا هريرة لا يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحببه للمؤمنين هو وأمه طبعا، فالذي يبغض أبا هريرة هو منافق خبيث ليس بمؤمن، فالمؤمن يحب أبا هريرة قطعا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام أبي هريرة في أنه كان كذا وأنه كان كذا يعني مما مدح نفسه، يدل على الإنسان يجوز أن يتحدث بهذا لا سيما في الدفاع عن نفسه، كما ذكر عثمان رضي الله عنه مناقبه أو شيء من مناقبه لما أرادوا قتله إقامة الحجة عليهم. ولأن أيضا يعني هذا اتهام كبير لأبي هريرة، كأنه يأتي بأحاديث من عند نفسه ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك دافع عن نفسه بذكر ما حدث له ونحو هذا. فإذا تحدث الرجل بنعم الله سبحانه وتعالى عليه دون ما فخر ولا خيلاء ولا غير ذلك فلا بأس. وهذا يدل على أهمية ملازمة الشيخ، ملازمة الطالب لشيخه، وأن الملازمة هذه يحصل فيها على علم كثير، وكما قلنا يحصل فيها أيضا الطالب على فوائد أخرى، منها أنه قد يخصه بعلم كما سيأتي معنا. حفظت وعاءين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوعاء بثثت فيكم وعاء لو بثثت لقطع مني هذا البلعوم، فخصه بعلم زائد لم يؤمر بتبليغه، ولكنه نفعه الله به في الفتن. وكذلك حذيفة خصه بشيء لم يخص يعني بشيء من العلم الذي لم يؤمر بتبليغه أيضا، وهؤلاء يعني أي علم أمروا بتبليغه للناس لا شك أنهم قاموا به حق قيام. فالمقصود أن الملازمة يستفيد الطالب من شيخه أمور دعوة خاصة، علم خاص، يعني تنبيهات معينة، نصائح خاصة به، هذه من فوائد ملازمة الشيخ. فهذا مما افتقد مع الأسف في كثير من يعني من المشايخ ومن طلاب العلم. لذلك يعني عبد الله بن عباس كان يعني يأتي إلى بيت من علم أن عنده حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهيرة، ويقيل يعني يضع رداءه وينام عند بابه، ويقيل عند بابه وتصفي الريح على وجهه من التراب في هذه الحر والرمضاء. هذا كله في إيش؟ في طلب العلم. فيبذل ويعني يمشي كثيرا لملاقاة المشايخ والعلماء، ويجلس عند أبوابهم، ويتحمل البرد ويتحمل الحر في سبيل ذلك، لأن هذه ملازمة هي تأتي ببركة العلم، وهذا التعب والمشقة يأتي ببركة العلم. لا يكتفى بأن الشيخ يأتي ويعني تجلس له في مجلس العلم فقط، أو تذهب إليه في المسجد وتحضر درس العلم فقط، لا تكتفي بهذا، لأنه تنتظر هذه الدرر التي قد تحدث ببعض المواقف في بعض الأمور، تلتقط منه هذه الدرر قد لا تجدها أبدا وفي الكتب، أو إذا وجدت تجدها بصعوبة ولا تراها رؤية ولا تشعر بها. فهذه أمور مهمة جدا لملازمة الطالب لشيخه، وهذا مما فقد كما ذكرنا في هذه الأمة إلا في القليل من الناس.